هناك رجل له بئر أوقفها لله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس يأتي ويشرب والبعض الآخر يأتي ويجلب الماء منها ثم يبيعه، فما حكم ذلك؟ يقول سماحة الوالد حفظك الله: هناك رجل له بئر أوقفها لله سبحانه وتعالى للمحتاج، ويأتي بعض الناس ويشرب منها والبعض الآخر يجلب منها الماء ليبيعه، فما حكم ذلك؟ هذا يختلف بحسب هذا الوقت. إذا كان الموقف أوقفها لشرب منها من غير الحمل، بيّن قال لا يحمل منها، ما أسمح لأحد يحمل منها شيء، إنما يشرب ويذهب، يشرب منها فقط، فلا يجوز أحد منها يأخذ منها شيء، بل يشرب على ما قال الموقف. أما إذا كان الموقف أوقفها للانتفاع بها شربا وحملا ووضوءا فإنه لا حرج أن يأخذ منها ويحمل منها إلى بيته، لا بأس. أما إذا كان موقف أوضح للناس أن هذه البر إنما هي للشرب فقط ولا يسمح لأحد يأخذ منها شيئا ولا ينقل منها شيئا، فإن على ما بينه موقف. لا ولو البيع، إذا سمح للناس لا بأس، إذا سمح للناس أن يأخذوا ما شاءوا منها فلا بأس. وإذا كنت قد توفي رحمة الله نظر وصيته وثيقة الوقف، وإلا فالأصل السماح، الأصل يشرب منها ويحمل منها، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك وصية وثيقة تمنع من الحمل منها.